محمد يا الأمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان خضع لي وحش رسول ليكو بها محلاك مبردين الثلج عقدك بها محلاك وتيرني ما ندخين للدنيا وما نسواها إلا انت جي المسلم علم بها مولا عيروني جنحنكم وصلتها ونعاهات يا بحر التعظيم وفطن يا رسول الله وفطن يا رسول الله ساوكنا محمد شد يا محمد يا طه يا بحر التعظيم وفطن يا رسول الله راعنا محمد المختار جيت لك آني سقيم جيت لك آني سقيم جيت لك آني سقيم جيت لك آني سقيم أيها الحميل هما إن هذا لكم أيها الحميل هما إن هذا لكم مثل ما دفن المسر هكذا دفن الهموم مثل ما دفن المسر هكذا دفن الهموم أيها المغمور أيها المغمور أيها المحروم